ازاي اقهر الوساوس اللي جوايا؟ الجهه الاولانيه الشيطان، اواجهه ازاي؟ اوعى تسيب الشيطان يرمي الافكار المدمره جواك. افرح، هو الشيطان اساس الافكار اللي بيحطها جواك، افكار تحزنك، يقعد يخليك تفكر في حاجه تحزنك، في حاجه تقفلك. افرح، اوعى تسمح انك تدفع سعادتك ثمن لنجاحك. يبقى الشيطان عايزك تحزن، اوعى تسيب نفسك تحزن، افرح بربنا، افرح باسمائه الحسنى، افرح بالقران، افرح بالدعاء، ادعي ربنا كتير واستبشر. افرح، فرح نفسك، فك عن نفسك، ما تضغطش نفسك ابدا. دي اكتر حاجه تحارب بيها وساوس الشيطان.